وأنه رب الشعراء وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة فأهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا هذا نذير Oh, أتمنى أن نوصل لنصف المقضاء. ليس لها من دون الله كاشفة. هذا وتضحكون ولا تبكون. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله. فاسجدوا فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأن مطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر مطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر مطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون ربه أني مهلوك. نعم. كمان يا شيخ فتح له أبواب السماء والدنيا تتألف دعوة فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فَذَا فكان عبادي والنذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله. تجلت آيات الهدى وأتت ظهور سعد فضلا مغردا وسمعت أمة التوحيد فاهتز قلبها ورددت أنغاما ولحنا مقلدا ومست رياض الحسن تيها ونشوة وصاغ لسان الحور ذرا منضدا وغنى على حسن التلاوة بلبل فعذب منه العندليب فغردا حماك الله يا خير قارئ وبشريك وما زال الحمام مغردا. استمعتم أيها السادة إلى خير الحديث وطيب الكلم والذي قد أبدع في قراءته فضيلة القارئ وعلم من علام الجمهورية فضيلة القارئ الشيخ السيد أحمد شريف القارئ بالإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة طناح مركز المنصورة تليفون المنزل 21-10-175 التليفون المحمول 010-50-60-878.